الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة العاديات مكية وآياتها 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. شرح الكلمات. والعاديات أي والخيل تعدو في الغزو. ضبحا أي تضبح ضبحا، والضبح صوت الخيل إذا عدت أي جرت. فالموريات قدحا أي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت بالليل. فالمغيرات صبحا أي الخيل تغير على العدو صباحا. فآثرن به نقعا هيجن به أي بمكان عدوها نقعا أي غبارا. فوسطن به جمعا أي بالنقع جمع العدو أي حيث تجمعاته. لكنود لكفور يجحد نعمه تعالى عليه. لشهيد أي يشهد على نفسه بعمله. وإنه لحب الخير أي المال. إذا بعثر أي أثير وأخرج ما في القبور. وحصل ما في الصدور بين وأفرز ما في الصدور من الإيمان والكفر. معنى الآيات قوله تعالى والعاديات ضبحا الآيات إلى قوله أفلا يعلم تضمنت قسما إلهيا عظيما على حقيقة كبرى يجهلها كثير من الناس، وهي كفر الإنسان لربه ولنعمه عليه، يعد المصائب وينسى النعم والفواضل. وهذا بيان ما أقسم تعالى به، وهو العاديات ضبحا، وهي الخيل تضبح أي تخرج صوتا خاصا غير الصهيل المعروف. فالموريات قدحا أي الخيل توري النار بحوافرها إذا مشت فوق الحجارة ليلا، ويدخل ضمن هذا كل قادحة للنار. فالمغيرات صبحا أي جماعات الخيل يركبها فرسانها للإغارة على العدو بها صباحا. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا أي فأثارت الخيل النقع وهو الغبار والتراب عند سيرها بفرسانها، فتوسطت جمع العدو وكتائبه لقتال أعداء الله الكافرين بالله وآياته ولقائه المفسدين في الأرض بالشرك والمعاصي. هذا ما أقسم الله تعالى به، وهو الخيل ذات الصفات الثلاث: العدو والإوراء والإغارة. والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود، المراد من الإنسان الكافر والجاهل بربه تعالى الذي لم تتهذب روحه بمعرفة الله ومحابه ومكارهه، ولم يزكي نفسه بفعل المحاب وترك المكاره. هذا الإنسان أقسم تعالى على أنه كفور لربه تعالى ولنعمه عليه، أي شديد الكفر كثيره بذكر المصائب ويشعر بها ويصرخ لها ويصر عليها وينسى النعم والفواضل عليه فلا يذكرها ولا يشكر الله تعالى عليها، فالكنود الكفور. وقوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد أي وإن الله تعالى على هذا الوصف في الإنسان لشهيد، فأخبر تعالى بما علمه من الإنسان وشهد به عليه، كما أن الإنسان شهيد بأعماله وصنائع أقواله وأفعاله، شهيد على نفسه بالكفر والجحود. وقوله وإنه لحب الخير لشديد، هذا مما أقسم تعالى عليه أيضا، وهو وصف للإنسان الكنود، وهو أنه شديد حب المال، وسمي المال خيرا تسمية عرفية إذ تعرف الناس على ذلك، كما أنه خير من حيث أنه يحصل به الخير الكثير إذا أنفق في مرضات الله تعالى. وقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير،